الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب حسن الخلق وفضله. قال الله تعالى مثنيا على حبيبه وصفيه وأشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم لأهله. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمرة وأبو أمامة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. وعن عمير بن قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: طول القنوت. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، والجهد الوسع والطاقة، والمقل الفقير. قال: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها ثلاثا أو مرتين. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنكم خلقا. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن خلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي ضامن وكفيل، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، أي الجدال، وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وربض الجنة هو ما حولها، والزعيم الكفيل والضامن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته، والضريبة هي السجية والطبيعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وخرج الطبراني بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر، أي الذي يصوم النهار مع شدة الحر.